كبرني عليك ان انا شايف بعينيك حب العالم ده بحاله خليك على كده خليك حرمت عليا النوم شايلت القلب هموم وانت ولا حتى في بالك طولت عليا اليوم وادي حالي معاك تعبني هواك بقالي كتير يا ليالي طول على ده الحال بقالي شايفك وانت بعيد شوقك عمال بيزيد اول ما عليك تقابلني اسمع صوت التنين الحب عليك مكتوب وانا في الحب ورود ريح بالك واتكلم انا زيك برضو بدوب وادي حالي معاك تعبني هواك بقالي كتير يا ليالي طول على ده الحال بقالي كتير وادي حالي